فالنصب والتعب يؤجر عليه العبد، والحزن إذا كان حزناً على حق وعلى خير وعلى ما يصيب المسلمين فهو أيضاً مما يكفر الله به عن خطايا العبد، وهذا بخلاف الحزن الذي يقذفه الشيطان في قلوب العباد، فهذا الحزن منهي عنه وقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الحزن الذي يبعث على اليأس والقنوط، لأن هذا هو الذي يبعثه الشيطان. أما حزن الإنسان على ما يصيب المسلمين ونحو ذلك، أو حزنه مثلاً على فقد عزيز عليه، فهذا من علامات الإيمان ومن علامات قوة أيضاً الخلق الحسن، أن الإنسان يحزن لما يصيب المسلمين. فهذا هو الفرق بين الحزنين، وبهذا يجمع بين ما ورد من النهي وما جاء في هذا الحديث. ثم بعد ذلك علي يصيبك أو تصيبك اللأواء، واللأواء كل ما كان فيه من تعب ومشق، كل ما يضايق الإنسان في حياته من مشقة يترتب عليها تعب فهي لأواء، ولعلها من ناحية الاشتقاق اللغوي من اللي، لأن الإنسان يريد الشيء ليحصل له فإذا به ينعكس أو ينعطف أو يلتوي فلا يحصل له ما يريد فيحزن على ذلك، فقال فذلك ما تجزون به. فهذا واضح بين، والمسألة ظاهرة جدا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر جملة من الأدلة في هذه المسألة، ذكر جملة من الأدلة في هذه المسألة، ومنها الحديث الذي في الصحيحين: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح، تقومها تارة وتميلها أخرى، ومثل المنافق كشجرة الأرز، لا تزال ثابتة في أصلها حتى تنجعف مرة واحدة. والشاهد هنا قوله تفيئها الرياح، تقومها وتميلها، فكأن الميل هذا هو ما يصيب الإنسان، ما يصيب الإنسان مما قد يؤجر عليه ومما قد لا يؤجر عليه، يعني قد يصيبه ضعف، قد يصيبه مرض، قد يصيبه تعب فيؤجر عليه، وقد يصيبه فتور وضعف في الإيمان ونحو ذلك، لكنه سرعان ما يعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن شجرته مغروسة في الأرض بغرس الإيمان فهي ممسكة بأصله، أما جذعه فهو الذي مرة يقوم ومرة يفيء ذات اليمين وذات الشمال. فهذا معنى ما جاء في هذا الحديث بخلاف المنافق، لأنه ليس عنده هذا التحول الذي هو ضعف الإيمان وقوة الإيمان، يذنب ويتوب ويخطئ وإلى آخره، وإنما هو والعياذ بالله منافق ليس له في الإيمان أصل يمتد في الأرض، وإنما هو والعياذ بالله على نفاقه معتز مفتخر قائم به، وربما أيضا يمكن له بالصحة والعافية والرزق والعياذ بالله حتى يقذف مرة واحدة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكذلك الأحاديث الأخرى، حديث الصحيحين: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، الوصب هو المرض والنصب هو التعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، في حزن وفي غم، والأذى ما يصيب الإنسان مما يؤذيه عموما، سواء كان من الخلق أو من الحشرات أو من الوحوش أو من غيرها، فسواء كان حزن وغم على ما مضى أو على ما يخافه من المستقبل، فهذا كله الهموم والغموم تدخل في هذا الباب، يعني الحزن على الماضي والغم على المستقبل. قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها. وهذا من فضل الله عز وجل، أن الإنسان تضربه الشوكة وهي في الغالب خفيفة، ومع ذلك يؤجر عليها الإنسان ويكفر الله عز وجل به من خطايا. حديث سعد بن أبي وقاص أيضا في نفس الباب، لكن يحتاج إلى ملاحظة، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل: يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. هذا المثال أو هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان لأمرين، لكن في ملحوظة ثالثة. أما الذي فيه البيان للأمرين فهو ما يمثله هذا الحديث من قاعدة الابتلاء للمؤمنين، كما جاء في هذا الحديث: الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل. وهذا سنة ربانية، من تأمل وجد هذا النوع من الابتلاء موجودا في حياة الناس. وهذا بلا شك أن الأنبياء لمن تدبر حالهم وجدهم كذلك، وكذلك بالنسبة للصالحين، فهؤلاء كلهم يدخل فيهم في هذا الباب. الأمر الثاني في هذا الحديث أن هذا الابتلاء وهذا الامتحان هو لعظيم محبة الله، ولهذا جاء في آخر الحديث: حتى يمشي وليس عليه خطيئة. يعني المؤمن يتجدد له الابتلاء فينظف فيذنب فيبتلى فينظف فينظف، فيمشي في الأرض أحيانا وليس عليه خطيئة، لأن ذنوبه كفرت عن خطاياه. وهذا أيضا من عظيم فضل الله، لأن ما يبتلى به العبد هو قدر الله، لكن من رحمة الله بعبده المؤمن الذي يختار أن يكون هذا الابتلاء سببا في تكفير ذنوبه. والفرق بين المؤمن وبين غيره أنهم كلهم لا يخلون من البلاء، لكن غير المؤمن لا يؤجر عليه ولا يكفر به من خطاياه، والمؤمن يؤجر عليه ويكفر به من خطاياه. وهذه لو تأملها الإنسان لوجدها أمرا عظيما. أما الملحوظة الثالثة فلا بد من الانتباه إلى شيء بالنسبة لهذا الحديث، وهو أن هذا الحديث خرج مخرج العموم وليس الحكم العام. لو خرج مخرج الحكم العام لكان مشكلة، بأننا أي شخص لا يبتلى بأمراض ولا بفقر من الصالحين فنقول هذا إيش؟ فيه بلاء أو فيه نفاق أو غير ذلك. وكثيرا ما يتساءل الناس، بل بعض الناس، بعض الصالحين على الخير وعلى الهدى وتستقيم له أموره، فيأتيه الشيطان ويقول له لما يقرأ مثل هذه الأحاديث وغيرها، ويقول له: كيف أنت لم تبتلى؟ وفعلا الأسبوع الماضي مر علي أحد الإخوة وسأل هذا السؤال بالذات قبل أن نقرأ هذا الدرس، وقال: كيف نطبق هذا الحديث؟ أنا أموري زينة وممتازة والحمد لله، كل ما لا يفتح الله علي في أموري وفي حياتي، لكن أشكل علي هذا الحديث، إنه هذا الحديث كأن ظاهره مقياس الصلاح هو إيش؟ هو الابتلاء. فالجواب عن ذلك هو ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه ليس حكما عاما، ليس حكما عاما، وإنما قد يوفق العبد إلى الاستقامة وإلى الصلاح، وأيضا بأن تستقيم له حياته والدنيا فيرزق الصحة والمال والولد فيكون من الشاكرين. وهذا معنى الحديث الآخر، حديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهذا لون من ألوان عباد الله عز وجل الشاكرين. وقد يكون هذا من رحمة الله عز وجل بعبده المؤمن، بعبده المؤمن. قد يكون مثل هذا الشخص فيما لو ابتلي بمرض ربما لا يصبر، فمن رحمة الله به أن الله عز وجل يلطف به. وميزان ذلك، انتبهوا له، ميزان ذلك هو من تأمل تاريخ الأنبياء وتاريخ المسلمين. فمثلا في بداية البعثة النبوية كان الابتلاء شديدا على أهل الإيمان، ابتلوا بلاء عظيما، أليس كذلك؟ لكن بعد ذلك لما انتشر الإسلام في المدينة وبعد الفتح وفي عهد الخلفاء الراشدين وجدت أجيال ولدت في الإسلام، ما ابتلوا في دينه، وإنما ابتلوا بنوع آخر مما هو معلوم في هذه الحياة، منهم من دخل في باب الجهاد ومنهم من، لكن الابتلاء الشديد الذي كان في أول الإسلام ربما لم يحصل لكثير منهم. وإذا تأملت ذلك أيضا فيما بعد من القرون التالية وجدت أنه في بلاد المسلمين نشأت الأجيال على الإيمان ولم تبتلى بذلك النوع من الابتلاء، فهذا من فضل الله عز وجل. ومن هنا نأتي إلى مسألة، وهي أن الفتن التي تمر قد يبتلي الله بها الأمم في بعض الأحوال والأزمان وقد يعفيها منه. أحياناً تمر على بلد من البلدان مرحلة استقرار ليس فيها ابتلاء ولا امتحان، فينشأ الناس على حب الإسلام والدين والاستقامة عليه دون أن يصيبهم بلاء عام، وقد يكون هناك في بعض الأحوال والبلدان ابتلاء شديد. فالفائدة من هذا هي أن يعرف الإنسان سنة الله عز وجل في هذا الباب. ولهذا ما جاء في الحديث الآخر يبتلى على حسب دينه ونحو ذلك ليس قاعدة عامة، والمهم أن الله يحط به من الخطايا والذنوب. لكن هذا قاله أناس جربوا الابتلاء، لكن في حالات ما ابتلوا بالضراء على أغالب أعمارهم، أليس كذلك؟ في من ابتلي بالضراء سواء بأمراض أو بإيذاء من ظلمة أو من غيرهم وكانوا على ذلك غالب أعماره. وفيه أيضا من ابتلي بالسراء طول حياته، وهذا مشاهد، يعني حتى رأينا هذا، من والحمد لله من نشأ على خير وعلى ستر واستقام وطلب العلم مثلا وصار من أهل الخير ورزق وأمور زينة إلى أن توفي، فهذا نوع. أما الذي ذكره بعضهم فهم الذين جربوا الأمرين، جربوا الامتحان وجربوا السراء فقالوا هذا الكلام، ولا شك أن هذا صحيح، لا شك أن الذي قالوا يدل على تجربة صحيحة، ويدل على أيضا أن الابتلاء بالسراء شديد، قد يكون أشد على النفس من الابتلاء بالضراء، من الابتلاء بالضراء. وأظن والعلم عند الله أن من تأمل حياة الناس وجد صحة هذا، فإن الناس إذا ابتلوا بالفقر أو بالجوع أو غير ذلك تجد أحوالهم على الصبر والاستقامة، وإذا ابتلوا بالخيرات تجد أن التفلت يكثر في كثير منهم. فهذا يدل على مثل هذا، أن الابتلاء بالسراء لأنه يدخل فيه شهوات النفس ورغباتها، فالصبر على مثل هذا ربما يشق على النفس، والله أعلم. معنى مخرج العموم، إيه؟ لو قلت إيه، لأنه لما قلنا مخرج العموم إنه قاعدة عامة، يعني بمعنى، لكن ليست تدخل على كل فرد فرد، هذا معنى، هذا تفسيره، لأن لو طبقناها على كل فرد فرد صار مشكلة، صار الأمر مشكلة. ولهذا حتى في الصحابة منهم من ولد في الجاهلية وضاقت عليه الأحوال لما دخل في الإسلام، ومنهم من ولد في الإسلام، من ولد في الإسلام ما وجد شيء من المشقات. لكن هؤلاء وهؤلاء قد يدخل عليهم أنواع أخرى من الابتلاء والامتحان، كما هو معلوم، مثل ما هو معلوم مثلا من الأمراض، والأمراض تكاد تكون بلاء عاما لا يسلم منها أحد، والله أعلم. نعم. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى. أو وعد يجوز. نعم. وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن نعلق هنا على مسألة الشرك وأنواعه، أجناس الظلم الثلاثة مرت علينا. الجنس الأول الشرك الأكبر، والثاني ظلم العباد في حقوقهم، والثالث ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه. من سلم من هذه الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام. بقي من اختل عنده الأول، وهو التوحيد، بأن وقع فيما يضاده وهو الشرك، فهذا يفقد الأمن من جميع جوانبه. أما من تحقق له هذا فلم يظلم نفسه هذا الظلم، ووحد الله عز وجل، ثم وقع في نوعي الظلم، فهذا ينقص أمنه واهتداؤه بحسبه. الآخران على درجتين كما لا يخفى عليكم: ظلم العبد للعباد في حقوقهم، وظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. بالنسبة لظلم العباد فهذا لا بد فيه من الاستيفاء ورد الحقوق يوم القيامة. والثاني فيما بينه وبين العبد أيضا يحاسب عليه العبد، لكن قد يغفر له، قد يغفر له، وقد يعاقب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. فظلم العبد لنفسه هنا ينقص الاهتداء، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينبهنا إلى عدة مسائل عقدية، أولها تقرير ما عليه أهل السنة والجماعة أن هذا الظلم للنفس وهو الذنوب والمعاصي ليس على درجة الشرك الأكبر كما تقول الوعيدية، لأن الوعيدية لا يفرقون بين الشرك وبين ظلم الإنسان لنفسه في مسألة الكبائر فيما دون الشرك، فأهل السنة يقررون هذه القاعدة. ثانيا من القواعد أن مثل هذا إذا مات على ذلك فلا بد أن يدخل الجنة، هكذا يقول لا بد أن يدخل الجنة ما دام معه التوحيد. الثالثة أنه قد يعذب، وإذا عذب في النار فلا بد أن يخرج منها. فهذه ثلاث مسائل متعلقة بهذه القضية، وهي ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. تفضل. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. جميل. قبل قليل رد شيخ الإسلام على الوعيدية لما قال: لا بد لهم من دخول الجنة، ولا يعاقب معاقبة، يعني اللي هو ظلم نفسه دون الشرك الأكبر، ولا يعاقب عقوبة المشرك الأكبر كما تقول الوعيدية. الآن أراد أن يرد على المرجئة الذين يقولون: إذا تحقق له الأمن من الشرك الأكبر اللي هو الظلم الأكبر فهو من أهل الاهتداء التام والأمن التام. قال: لا، بل إذا وقع فيما دونه من الظلم، ظلم الإنسان نفسه ونحو ذلك، فإن النصوص دالة أنه ليس له الأمن التام، لا يكون له الأمن التام ولا الاهتداء التام، وإنما هو معرض للخوف. وهذا مهم جداً في تحقيق مذهب السلف رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بحكم المرتكب الكبيرة، لأن بعض الذين يجهلون تحقيق هذه المسألة يقول لك: المرجئة تقول لا يعذب لكن يدخل الجنة، وأنتم يا أهل السنة والجماعة تقولون مرتكب الكبيرة لا بد أن يدخل الجنة، فما الفرق بينكم وبينهم؟ وهذا الكلام حين يسري في النفوس بشبهة شيطانية يجرئها على الذنوب. فيقال: لا، هو معرض للوعيد، معرض للخوف، ليس له الأمن التام، قد يعذب. بل من قواعد أهل السنة والجماعة التي جاءت بها السنة المتواترة أنه لا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر في النار. وهذا الذي يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية تسمية مهمة جدا، وهي الوعيد المجمل. فالفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة مسألة الوعيد المجمل، وهو أنه لا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر في نار جهنم. وعلى هذا فليس هناك أحد من أهل الكبائر مات ولم يتب ولم تكفر عنه سيئاته يكون آمنا الأمن التام يوم القيامة، وإنما سيكون خائفا من ذنوبه ومعاصيه. بقي حتى يكون فهم المسألة على ما دلت عليه النصوص فهما دقيقا أن نكون بين مذهب الوعيدية وبين مذهب المرجئة. فليس مذهب أهل السنة يقول لك مرتكب الكبيرة مخلدا في النار إذن هذا اليأس التام والقنوط. وأيضا ليس الحق فيما يقوله المرجئة من أنه ما دام معه التوحيد فهو ناج النجاة التام وآمن الأمن التام، هذا لا تقول به الأدلة ولا يقول به أهل السنة والجماعة. وينبني عليه أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة لا يسلم منها. الأهوال في يوم القيامة اسمان: أهوال طبيعية، وهذه على جميع الخلق، أهوال طبيعية، تغيرات الكون، الزلزلة، الصعقة، الفزع، هذا لجميع جميع المخلوقات. فهذه أهوال لا يسلم منها أحد، مثل دفن الإنسان في قبره، مثل ضمة القبر، لا يسلم منها أحد. وهذه أهوال لوحدها هي أهوال وتسمى أهوال. الثاني أو القسم الثاني من الأهوال هو ما يتعلق بالحساب والجزاء والخوف الشديد لمن أشرك أو لمن كان مذنبا. فأهل المعاصي الذين لم تكفر سيئاتهم لهم نصيب من هذه الأهوال يوم القيامة، فيخافون ويفزعون. ولهذا تجدهم في مواطن كما جاء في الحديث لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرصات: أيكلم الناس بعضهم بعضا؟ فقال: أما في ثلاثة مواضع فلا أحد يكلم أحد. ما هم؟ قالك عند الموازين. لا يدري أيخف ميزانه أم يثقل. مسكين يشوف الحسنات والسيئات لا يدري، لأن من ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة ونجا، ومن خفت موازينه فهو معرض للوعيد. والثاني عند تطاير الصحف فلا يدري أيعطى كتابه بيمينه أم بشماله. تطاير الصحف والناس في العرصات، البصر حديد، الكل يبصر، الأولون والآخرون يرون فلان ابن فلان كتابه بيمينه، هاؤم اقرأوا كتابي، وفلان ابن فلان أعاذنا الله وإياكم منه كتابه بشماله، يقول: يا ليتني لموت كتابي. من يسمع؟ من يرى؟ الكل. بصرك اليوم حديد، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. وإنك لتعجب كيف سيجتمع الأولون والآخرون ثم يكون هذا الحساب بهذا الشكل. الناس إذا صار عندهم حفلة في 4000 5000 ما صاروا يرون لا المنصة ولا من هو الذي دخل، ولا فضلا عن لو زادوا 10000 ولا 20000 ولا ما. لكن تصور هذه الأعداد الهائلة. والثالث عند الصراط، هل يعبر أو لا يعبر؟ فنعود إلى القضية التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الرد على المرجئة في أن من كان معه التوحيد لكنه ارتكب الكبائر فيما دون الشرك بالله فهذا لا بد أن يخاف، لا بد أن ينقص أمنه بمقدار ذنوبه ومعاصيه. وبهذا يفترق مذهب أهل السنة عن مذهب المرجع. وكما قلت قبل قليل، فإن من أخطر ما يمر على القلب الإيحاء، ولهذا السلف رحمه حذروا من مذهب المرجع كما حذروا من مذهب الخوارج والوائلين. الخوارج قتلوهم وأجمع الصحابة على قتالهم فقط، ليس فقط لما سفكوا الدم قتلوهم وأجمع الصحابة على قتالهم، لكن أيضا في المقابل حذر السلف من مذهب المرجع، لأنه والعياذ بالله يعطي النفس البشرية التهاون والتساهل في الظلم وانتهاك الحقوق وارتكاب المحرمات. فإن قيل لا بأس أن نستطرد ولو دقيقة، فإن قيل ولماذا السلف يخافون من الذنوب؟ فقيل خوفهم من الذنوب لأمرين: أحدهما عظيم والآخر عظيم لكن نهاياته أهون. أما الأمر الأول وهو في الحياة الدنيا، يخافون من أن تؤدي الذنوب إلى الكفر والشرك والخروج من الملة، وكم من إنسان بدأ بذنوب قد تسمى صغائر أو ما أشبهها وانتهى به مثلا إلى ترك الصلاة أو والعياذ بالله دخل في الشكوك والإلحاد. فالسلف كانوا يخافون من الذنوب لأن الذنوب بريد وطريق إلى الكفر، والشيطان يريد منك الكفر. خطوات الشيطان تبدأ بالذنوب، لكن هو عنده هدف نهائي، هدف نهائي، خطوات اسمها خطوات تبدأ بذنوب وتنتهي بكفر وشرك. فالسلف كانوا يخافون من الذنوب لهذا السبب. والثاني ما ذكرناه قبل قليل، وهو أنه خوفهم من أن يعذب في قبره بسبب ذنوبه، خوفهم من أهوال يوم القيامة، خوفهم من أيضا أن يعذب في نار جهنم. بقي التعليق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم، لأن هذا المقام تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليقا على هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قالوا أين، قال: إنما ذلك الشرك، وأورد الآية التي جاءت في الحديث عن يا بني، عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا فسر به الشرك. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعطينا فائدة مهمة، لأن الذي ظهر على يعني كثير ممن يشرح هذا الحديث أن المقصود هنا به الشرك، الشرك الأكبر، المقصود به الشرك الأكبر. ولا شك أن هذا المعنى مقصود، أن من وقع في الشرك الأكبر فهذا هو الذي يفقد الأمن التام. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ينبهنا هنا أنه قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك الشرك الأكبر والأصغر. فإذا كان الأكبر فواضح مدلول الآية كما قلنا، وإذا كان الأصغر فإن الأصغر فيه شيء من ظلم العبد لنفسه في تقديمه هواه أو دنياه، لأن تقديمه للهوى أو لدنيا على شيء من طاعات الله الواجبة هو من الشرك الأصغر. لكن هذا الشرك الأصغر لا يكون فيه الاهتداء التام ولا الأمن التام، لكن أيضا لا يكون فيه إذا وقع فيه أن يكون من أهل إيش؟ ها؟ من أهل الخوف التام، وإنما هو بين بين، إنما هو بين بين، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه في نهاية هذه الفقرة. وأظن المسألة واضحة إن شاء الله تعالى. إيحاء الشيطان، وبعضهم للأسف يفلسفها عقديا، إيحاء الشيطان أنه إذا كان معك التوحيد فأنت إيش؟ ها؟ ستكون من أهل الجنة. بعض الذين تأثروا بمذهب المرجئة من المتأخرين والعياذ بالله بدأ كما قلت يكررها عقديا، وخاصة لما يخوض في مسائل البدع وأن البدع أكبر من المعصية ونحو ذلك، فيفلسفها ويكررها عقديا، حتى إنه أحيانا قد يقول أنه ما دام ولدك على التوحيد، ولدك على السنة، ما فيه مشكلة، ولو زنى ومخدرات، ما هذه كلها ذنوب ومعاصي لك. وهذا والله خطير وجرأة، ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا الكلام. السلف لما تكلموا في هذه المسائل تكلموا بعلم، قالوا البدعة أخطر من المعصية، صح ولا لا؟ لكن ما جاءوا قالوا لك والله ترى إذا علقت تميمة أخطر من أن تزني، ما يقولون هذا الكلام، ما يفصلون بحيث أن يقول لك هذه تميمة بدعة وهذا زنا معصية والبدعة أخطر من ما يقول لك هذا وهذا. وهذا لون إذا طبق على التفصيل خطير، خطير جدا، خاصة إذا لبس لبوس التقعيد العلمي المنهجي، وكأنه هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. السلف لا بأس نوين، السلف لما قالوا البدعة أخطر من المعصية، هذا في الجملة ولعدة مواصفات لا داعي لتفصيلها الآن، يمكن تذكر في مناسبة أخرى، إنه البدعة أخطر من المعصية، لكن لا يعني أن كل جزئية من البدع هي أخطر من كل جزئية من إيش؟ من المعاصي. ماشي ولا لا؟ ولا بأس أيضا أن نقول كمثال، عندنا مثلا أيهما أعظم ركنية، الصلاة أو الحج؟ ها؟ الصلاة، ماشي هذا؟ لكن هل كل جزئية من جزئيات الصلاة هي أكبر من كل ركن من أركان الحج؟ لا. ما يأتي إنسان ويقول الصلاة أعظم من الحج، إذن وضعك يدك على صدرك مثلا أعظم من الوقوف بعرفة، ما يرد هذه المفاضلة. فهمتم هذا؟ ما ترد هذه المفاضلة. ليه؟ لأنك إذا قست الجملة بالجملة صحيح، الصلاة أعظم من الحج، لكن لما تقيس التفاصيل لا. ومثلها أيضا ما ذكرناه، وهو أنه البدعة أعظم من المعصية، لكن قد تكون بعض المعاصي أعظم من بعض البدع. نعم. نعم، وهذا سبق. أحسن. نعم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق، وهذا على القول الصحيح أن هؤلاء كلهم من أهل التوحيد، ففيهم الظالم لنفسه. نعم، تفضل. إيش؟ ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر، كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والضمير عائد على المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعدهم. ولهذا قال سلمان الفارسي رضي الله عنه إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها. وكذلك قال وكذا قال السدي عن أشياخه: الفساد الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المنافق على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي. وهذا أيضا عام كالأولين. وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكار ما أقروا به، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول، وفسر بأن الذي نفعله صلاح ونقصد به الصلاح. وكلا القولين يروى عن ابن عباس وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، لكن الثاني يتناول الأول. فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد، وتصديق محمد فساد، وقيل أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت الكفار فقد أمنوهم بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل في قوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح، وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، والقول الأول يتناول الثاني، فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. وقال تعالى قبل أن ندخل في الآية التي تليها هذا الفصل، أيضا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن المصطلحات القرآنية، ومنها مصطلح الفساد والصلاح. وكما قال في المقدمة، من تأمل النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل يجد أن الصلاح إذا أطلق يتناول جميع أنواع الخير، جميع أفعال الخير، والمصلح يتناول كل من يفعل الخير. فالرجل الذي يفعل الأمر الطيب الفلاني مصلح، والثاني مصلح، والثاني مصلح، هذه كلها يدخل في مصطلح الصلاح ومصطلح المفسدين، وعكسه الفساد، كل شر فهو فساد، وكل من يفعل الشر فهو مفسد. وتتبع هذان الاصطلاحان في القرآن الكريم جاء في آيات كثيرة جدا، وفي خطاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي قصصهم إلى آخره، وهذا بين واضح. لكن الشيخ هنا علق على آية سورة البقرة وأطال التعليق، وهي ما ذكره الله عز وجل في صفة المنافقين في أوائل السورة، الآية 11 والثاني عشر منها، في قوله تعالى بعد ذكر المنافقين وبعض الآيات التي فيهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر. وهذا بلا شك واضح أنه عائد على المنافقين كما جاء وصفه في مقدمة هذه الآيات، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فهذا دل على أنه هو المنافق. شيخ الإسلام تيمية هنا يذكر عدة أشياء مهمة في تفسير هذه الآية، وهذا من المواضع العميقة في استقصاء شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا مما ذكره المفسرون في مثل هذه الآية. عندنا عدة مسائل، أولها من المقصود في خطاب هذه الآية؟ قولان للمفسرين، قول ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين أن هذه الآية إنما هي في المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثاني وهو مروي عن سلمان الفارسي كما حكاه الجوزي في زاد المسير، وذكره ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المعنية بهذه الآية قوم لم يأتوا بعد ولم يكونوا موجودين عند نزول هذه الآية، والقولان صحيحان. القول الأول لا يتعارض مع الثاني، إذا كان المقصود به المنافقين الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر وهو قول الجمهور، فإنه أيضا يتناول من شابههم في من جاء بعد ذلك. ما روي عن سلمان أنه لم يأتي بعد أيضا لا يمنع من صحة القول الأول، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقولان معناهما واحد. بقي ما المقصود بالفساد لا تفسدوا في الأرض؟ إذا قيل لهم، قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما هو الفساد الذي كان يفسده فيه أربعة أو خمسة أقوال؟ حكى شيخ الإسلام ابن تيمية منها أربع: قيل الفساد هو الكفر والمعاصي، وقيل الفساد ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، أي وترك، وقيل الفساد هو الكفر، وقيل الفساد هو النفاق الذي صافوا به المشركين. يعني هذا معنى أخص، أن هذا النفاق الذي جعلكم تطلعون المشركين على أسرار المؤمنين ونحو ذلك، ولا شك أن هذا فساد عريض. وقيل الفساد هو العمل بالمعاصي، وكما هي العادة في اختلافات المفسرين فهذه الأقوال كلها من اختلاف التنوع وليست من اختلاف التضاد. بقي الكلام على جواب المنافقين حين يقولون إنما نحن مصلح. إذا قيل لنا نفسر قالوا إنما نحن مصلح. ذكر شيخ الإسلام تيمية هنا جوابين، وهذان الجوابان هما خلاصة ما ذكره المفسر، وإلا فالمفسرون ذكروا أربعة أجوبة، لكن خلاصتها هما هذان الجوابان. الجواب الأول أنهم ينكرون أنهم وقعوا في شيء مما هم مقرون به ظاهرا. فمعنى كلام إنما نحن مصلحون، نحن لم نصنع شيئا يخالف ما أمر به الرسول، لم نفعل شيئا يوجب الفساد، كل الذي فعلناه أمر به الرسول. هذا المعنى الأول، فهذا إنكار منه. المعنى الثاني أن هذا الذي نفعله وإن كنتم تعترضون عليه لكن هذا فصلاح، ما هو فساد. هذا الذي أنكرتموه علينا أنتم لا تفقهونه ولا تفهمونه، إنما هو نوع من الصلاح وليس فسادا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذان القولان روي عن ابن عباس كلاهما حق، وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا أنهم قد يقولون هذا وهذا، لكن زبدة القصة متى ولمن؟ قال لك لمن لم يطلع على بواطنهم من المخدوعين يجيبون بالجواب، هاي مشايخ يجيبون بالجواب الأول، الذي لا يعرفهم يقول كبدا نحن على الاستقامة وعلى نمتثل ما أمر به الرسول، لم نفعل شيئا، نحن مثلكم لم نصنع شيئا، ينكرون. هذا لمن لم يعرف بواطنه. والثاني يجيبون به لمن عرف شيئا من بواطنه، يعني في ناس مثلا يعلم ان هؤلاء المنافقين لديهم محادثات مع اليهود، في كلام بينكم وبين اليهود. فهنا ياتي الجواب الثاني، وهو ان هذا الذي نفعله صلاح، اردنا به الصلاح لم نرد به الفساد. صحيح أنتم ربما تعترضون عليه، ربما تستنكرونه، لكن افهموا واستيقظوا، هذا فيه صلاح. أخطر ما في ما جاء في هذين التفسيرين التطبيق العملي والعياذ بالله الذي يقع، سواء كان هذا وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال المنافقين أو يقع فيما بعد ذلك إلى يومنا. حين يبرر النفاق وأفعال المنافقين، حين يبرر مصافات أعداء الله من اليهود ومن النصارى على أنه هو الصلاح، على أن الدولة لا تقوم كما جاء هنا، عبر الدولة كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن مصافاتهم للكفار بحيث يضعون يد مع هؤلاء أي مع المؤمنين ظاهرة ويد مع الكفار، قالوا هو ذو الصلاح وهذه السياسة الصحيحة. ولا شك أن هذا من أخطر الأمراض، لأنه يقوم على تبرير النفاق، تبرير النفاق على أنه صلاح. وقد جاء مفسرا في آيات أخرى يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، وإذا انتصر المسلمون المؤمنون قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين سبيل ونصيب وقوة قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فينبغي الانتباه إلى هذا الخطر العظيم الذي قد يصاب به بعض الناس أو تصاب به الأمة أو يبتلى به بعض الناس، وهو تبرير النفاق وإنما نحن مصلحون. ويعطيك يا عبد الله أن تتأمل دقيقا بشكل قوي مدلول هذه الآية، لأن بعض الناس يفهموا على ظاهرها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني دجالين منافقين دجالين، ما عندهم حجج ولا عندهم شيء، كذا هكذا نفهمها. ولا شك أن هذا الفهم صحيح، إنه إذا قيل لهم قالوا إنما نحن مصلحون، لكن ليست بهذه السهولة. هذا النفاق بتبريراته هو يبرره بشكل دقيق، لما يقول لك إنما نحن مصلحون ليس فقط هو مجرد إني أنا منافق والعياذ بالله فأنا أقول هذا الكلام وأتحدى به وأنا أقول إنه صلاح ولو كان فسادا، لا، عنده فلسفة وتبرير وتحليل. وقد يقول لك أنا حتى أعمل في صالح الدولة، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنا في صالح المسلمين، أنا أعمل مع هؤلاء وأصافي اليهود وأبث لهم بالأسرار وإلى آخره، أنا لخدمة، أنا أخدم نفسي وأخدم أيضا الدولة. فمن هنا لابد من تأمل هذه الآية، ولهذا اعجبوا للآية التي تليها، ماذا قال الله بعدها؟ ها؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر. وهنا أيضا عدة معاني لقوله ولكن لا يشعر، ما هو المعنى الأول والتفسير الأول؟ والعياذ بالله أن موازينهم مغيبة، لا يشعرون أنه فساد وإنما يظنون أنه صلاح، وهذا من أعظم ما يرد على القلوب وفتنها، أعاذنا الله وإياكم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هؤلاء المنافقون أيضا ابتلوا بهذا، لا يشعرون أنه فساد وإنما يظنون أنه صلاح. والمعنى الثاني لا يشعرون أن الله مطلع عليه وأن الله يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أسرارهم. فالله المستعان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يحفظ أمة الإسلام من هذا الداء العضال، داء من النفاق وأمراضه. لعلنا نكتفي بهذا الدرس اليوم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.